قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد المدني المقرئ الأعور، أحد ثقات التابعين، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي. وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: ثقة. فقيل له: أحجه؟ فقال: إذا روى عنه مثل مالك ويحيى بن أبي كثير فحجه. ومات رحمه الله سنة 48 و100. وعن أبي النضر. أبو النضر، ما اسمه أبي النضر؟ سالم بن أبي أمية. مات سنة 21 اللي حافظه واحد، بارك علي غير واحد، 29 و100. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نعم، أحد فقهاء السبعة في قول، نعم، في المدينة. مات سنة الفقهاء. نعم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم، هذا كالذي تقدمه.